دكتور، ما هي أنجح الأساليب في التعامل مع الملحدين؟ وقد يكون اليوم بعض المسلمين وبعض أبناء العائلات المسلمة اقترب من الإلحاد إن لم يتبناه بشكل كامل. لا يجوز قمعهم بل مناقشتهم. الفكر يعالج بفكر، والقوة تعالج بقوة، أما الفكر لا يعالج بالقوة. أكبر خطأ يرتكبه المسلمون إذا عالجوا الملحد بالقوة. قوي هات قوة، فكر هات فكر، أقنعه. طبعا هو إذا إنسان يعني حشته كانت ضعيفة بنهار. نعم، إذن على الإنسان الذي يريد أن يناقش في ملف الإلحاد أن يتسلح بالعلم، أن تواجه الفكر بالفكر. نعم، والقوة بالقوة. نعم. إذن نصيحتين دكتور، أن لا يقمع الملحد أبدا يسمح له بالتعبير الكامل بهدف، وقد يكون هو إقناعه قنعان بالإلحاد. منتفع موضوع تاني، أما قنعان بالإلحاد، قنعان إقنعه أنت. والذي لا يمتلك الدليل عليه أن يبحث في العلم الشرعي. نعم، حتى يكون مسلحا. نعم، بهذا. نعم، الدليل. وفي حكمة بالغة، لا يمكن أن يخلو العصر من عالم صادق يقيم الحجة على الناس. نعم، هي قطعا أنا مأمن فيها بكل مكان. في واحد يعني الله موزع الدعاة توزيع جغرافي حكيم جدا، بكل بلدة في إنسان معه حجة قوية. نعم، وإذا إنسان بحث عنه يصل إليه. نعم. طيب دكتور، لماذا نوعا ما ينتشر الإلحاد في هذا الزمان أكثر مما كان فيه بالماضي؟ لأن الشهوات متفلتة. نعم، الشهوات تحتاج إلى إلحاد. إنه الإيمان مسؤولية، إذا إنسان مؤمن في عنده قيود. صحيح، عنده حدود، عنده حرام، عنده حلال، عنده عقاب، عنده عقاب شديد جدا. نعم، الإلحاد بريحه من المسؤولية، بتهمه بحل المشكلة بس ما حلها، ضعف المشكلة. نعم، نريد أن نتناقش مع فضيلة الدكتور في هذه المسألة. نبدأ بقول الله سبحانه وتعالى من سورة الجاثية بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون. دكتورنا الكريم، أهلا وسهلا بفضيلتكم. بارك الله بكم ونفع بكم. الله على قدركم. ما هو الإلحاد؟ الإلحاد أن تنكر الشمس في رابعة النهار. الملحد لا يتهم بعلمه، يتهم بعقله. أن الملحد إنسان أنكر ضوء الشمس الساطعة في رابعة النهار. يعني في مليار دليل على وجود الله عز وجل، مليار. سيدي إنك ترى الله في كل شيء. في الطفل هذا صار في حوين منوي، لقح بويضة، تمام. طيب لو فرضنا أنه هالبويضة تلقحت وعم تنمو بالغذاء، حتكون عبارة عن قطعة لحمة كلها. كيف صار قسم دماغ، قسم قلب، قسم كليتين، قسم معدة؟ سيقول لك الطبيعة شكلت نفسها. شو الطبيعة؟ دكتور، كلمة ما لها معنى أطلاقا. الطبيعة، إذن الإله هي الطبيعة. أنا بسميه الله، تسمي الطبيعة. في يد حكيمة عليمة رحيمة دقيقة جدا. يعني عفوا، هذا الطفل ببطن أمه ما في هوا، بس في عنده رئتين، الرئتان مصممتان لبعد الخروج من الرحم، وهو ما في. ما الذي يحصل؟ الدم في دورة صغرى ملغات، الكبرى للجسم صغرى على الرئتين للتصفية، هي ملغات. فمغلق الطريق إلى الرئتين، مفتوح ثقب بالقلب. كشف عالم فرنسي اسمه بوتال، القلب ينتقل من أذين إلى أذين بدل الذهاب إلى الرئتين. ماشي الحال، ولد، تأتي جلطة تغلق هذا الثقب عند الولادة. كشفوا عالم اسمه بوتال فرنسي، اسمه ثقب بوتال. يد من هي؟ رحمة من؟ طيب الطفل الآن ولد بيضع شفتيه على ثدي أمه، بيحكم الإغلاق، بيسحب الحليب. أي اسمه منعكس المص، آلية معقدة جدا. لولا أن هذه الآلية مغروزة مع الطفل عند الولادة، ما في حدا عايش بالأرض إطلاقا. هلأ ولد مين بده علمه؟ والمص عملية معقدة، يضع شفتيه على حلمة أمه، يحكم الإغلاق، يسحب الهواء، بيجي الحليب. رحمة من؟ قدرة من؟ علم من؟ الله سبحانه وتعالى. نعم. يعني حقيقة وجود الله موجودة لكن الإنسان هو أن يسعى للوصول إليها. نعم، لكن هو الذين جادوا فينا لنهدينهم سبولنا، الله ينتظرنا. هو الإنسان أحيانا، أنا أقول كلمة دقيقة جدا، المنتفع لا يناقش، المنتفع لا يناقش، والقوي لا يناقش، والغبي لا يناقش، وقد يجتمعون بواحد. نعم. منتفع على قوي على غبي، وكل إنسان ما دخل الآخر بحسابه غبي، غبي جدا، بل هو أغبى الأغبياء. لكن له لم يلمس أثر مادي لوجود الآخرة في الدنيا دكتور؟ ما بحث، لأنه الدين بحث. نعم. بحث يصل، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. يعني لو كان في ملحد، إنجاز التعبير، عن ناحية علمية بحث حقيقة فلم يجد وجودا للإله ولا الآخرة، إلا بد لله أن يهديه وفق هذه الآية. أبدا. دكتور، لو إنسان عن قناعة لا يمكن أن يموت ملحدا، يتولى الله في عليائه هدايته إلى الحق. أما الملحد المنتفع موضوع ثاني هذا. نعم. الحقيقة ما وجدت أبلغ من توضيح هذا الموضوع وسلبيته وافترائه وبعده عن الحقيقة من أن أروي بهذا اللقاء المباشر الطيب ما قاله الملحدون والطغاة وهم على فراش الموت. الأول سيزر بورجيا بيقول: في حياتي كنت أستعد لكل شيء إلا الموت، وأنا الآن أموت ولست مستعدا له. يعني مشكلة الإنسان الغافل عن الله الشارد يعيش لحظته الآن، يأكل ويشرب ويستمتع ويتفلسف بالمعنى السلبي، يعني هيك رأيت، عندي شيء غير موجود، من أنت؟ فمن أنتم حتى يكون لكم عنده؟ فالإنسان لما بيكون بعيد عن الدين وشهواته محققة ونسي الموت ونسي المغادرة، بس متى الشيء الفاصل؟ عند مغادرة الدنيا. سينتقل من القصر إلى القبر، من بيت، زوجة، أولاد، بنات، لقاءات، سهرات، ولائم، عزائم، رحلات، سياحة، لقبر. قبر شيء مخيف. عبدي رجعوا وتركوك، وفي التراب دفنوك، ولو بقوا معك ما نفعوك، ولم يبق لك إلا أنا وأنا الحي الذي لا يموت. إذن يبدو دكتور أن الإنسان حينما تأتي اللحظة الحاسمة يدرك الحقيقة. طبعا تنكشف الحقيقة. شوف سيدي، الإنسان إذا اقترب من الموت، فحوى دعوة الأنبياء كلهم يراها ناصعة واضحة عند الموت. وما هي فحوى دعوة الأنبياء؟ أنه في آخرة، في إله سيحاسب ويعاقب. نعم. في جنة، في نار، في عمل صالح، في عمل سيء، في عمل مجرم. فالإنسان يكون في حياته مغشى عليه. لماذا؟ لأن الشهوة تعمي وتصم. قيل حبك الشيء يعمي ويصم. نعم. فالشهوة حاجب بينه وبين الله عز وجل. المستقيم ما عنده شهوات، بس يصرفها في القنوات السليمة. بالمناسبة، ما من شهوة أو دعاها الله في الإنسان إلا جعل لها قناة نظيفة طاهرة تسري خلالها. بالدين ما في حرمان أبدا. الله أودع فينا شهوة، المرأة في زواج، المال في عمل. الملحد الثاني توماس هيبس، فيلسوف وسياسي، يقول: أنا على وشك القفز في الظلام، ولو كنت أملك العالم في هذه اللحظة لدفعته لشراء يوم واحد في الحياة. لو يملك العالم، شركات الأرض، أراضي الأرض، بيوت الأرض، يملكها كلها، لدفعها ليعيش يوم واحد يتوب فيه. أنا على وشك القفز في الظلام، ولو كنت أملك العالم كله في هذه اللحظة لدفعته لشراء يوم واحد في الحياة. يا ليتني قدمت لحياتي. سيدي، أمر حالة نفسية الندم. الندم شعور لا يحتمل. فرط، يعني واحد وجد الجنة وما فيها من نعيم إلى أبد الآبدين، ضيعها بسنوات معدودة أمضاها في المعاصي والآثام. يا ليتني قدمت لحياتي. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. بقابله: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. مسافة كبيرة جدا بين مؤمن أمامه جنة إلى أبد الآبدين وبين مجرم أمامه نار إلى أبد الآبدين، مسافة كبيرة جدا. دكتور، إذا كان نور الإيمان والتوحيد ساطعا كضوء الشمس كما شبهته في مطلع الحلقة لهذه الدرجة، لماذا لم يؤمن كل الناس؟ لو بحثت عنه بس أنت إنسان مختار، علة وجودك الاختيار. الكائنات كلها، المخلوقات كلها، حتى النباتات، حتى الجمادات، نفوس كلها، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. لا، ما كان ظلوم جهول، كان طموح. فلما قبل حملها وخان الأمانة كان ظلوما جهولا. تقرأ قراءتين، قراءة تقريرية وقراءة استفهامية. سبحان الله. أنا على وشك القفز في الظلام، ولو كنت أملك العالم في هذه اللحظة لدفعته لشراء يوم واحد في الحياة، يوم واحد. لو يملك العالم كله، صح، واحد مالك الأراضي كلها بالأرض، الشركات كلها، الثروات كلها، دفعها كلها من أجل يوم واحد يتوب فيه إلى الله عز وجل. لذلك إلي كلمة، كنت بأمريكا، قال لي واحد: ماذا رأيت هناك؟ قلت له: والله في ملاحظتين. الأولى: الإنسان هناك يعيش لحظته، بيته، سيارته، سهرة، لقاء، نزهة، سياحة، إلى آخره. نعم. يعيش لحظته. الهم الأول الرفاه، ما في هم تاني، إنه مين خلقني، لماذا خلقت، لا يشغله ما الموت، ماذا بعد الموت، ما الجنة، ما النار، ما الأبد، ما يعيش لحظته، همه الرفاه. هذا العام العالم كله ماشي بهذا الطريق، وهذا طريق مهمر. المؤمن إنسان متميز، عرف سر وجوده وغاية وجوده، عرف أن له ربا عظيما، هذا الرب خلقه للجنة، إلا من رحم ربك، ولذلك خلقهم لجنة عرضها السماوات والأرض. فبحث عن ربه، لا انحرم النساء، بيتزوج ويعمل ويأكل، الماء، الأشياء الأساسية متاحة له كلها، بس من طريق نظيف. إذن هو شرع الله سبحانه وتعالى، ما في حرمان أبدا. نعم، كما أبداً. تفضل دكتور، هو أن يبحث عن الحق، هذه قضية حساسة وقضية إيه؟ مهمة. من أيضا الأقوال شيخنا الكريم لأولئك الذين توماس باين هو كاتب ملحد عاش في القرن 18، قال: أرجوكم على فراش الموت لا تتركوني وحيدا، يا إلهي ماذا جنيت لأستحق هذا؟ لو أن لي العالم كله ومثله معه لدفعت به هذا العذاب. لا تتركوني وحيدا، ولو تركتم معي طفلا فإني على شفير جهنم، إني كنت عميلا للشيطان. هذا توماس باين، كل أسماء ملاحدة كبار، بل ملاحدة دعوا إلى الإلحاد، مو يعني لحاله ملحد ما قنع بالإله، لا، كان داعية ملحد يحث الآخرين على الإلحاد. نعم. على كل سيدي، يا ليتني قدمت لحياتي. الله يفتح لكم يا دكتور. فأرجو ألا تتركوني وحيدا. في وحدة إنسان بالحياة، أولاده، أصدقائه، جيرانه، مكانته، مدير عمل، مدير مؤسسة، سياراته، نزهاته، احتفالاته، مشغول. إمتى أصعب شيء؟ حينما ينفرد الإنسان بنفسه. للمؤمن ما له أكل مال حرام، ما بنى مجده على أنقاض الآخرين، ما بنى حياته على موت، ما بنى عزه على ذل، ما بنى غناء على فقر، ماشي صح، ما في عنده مشكلة عند الموت، في إله رحيم هو أطاعه في الدنيا. لذلك يعني حالات المؤمنين إذا ماتوا كأنه في جنة، في جنة. حتى ورد ببعض الآثار النبوية المؤمن لما يرى مقامه في الجنة يقول: لم أرى شرا قط، والآخر يقول: لم أرى خيرا قط. فواحد بنى مجده على أنقاض الآخرين، بنى حياته على موته. والله أنا بشوف يعني طغاة أغبى من البشر. ليش أغبى من البشر؟ لأنهم ما أدخلوا محاسبة الله لهم في حسابهم اليومي. رابع واحد توماس سكوت اسمه، مستشار إنجليزي توفي عام 1594، قال وهو على فراش الموت: حتى لحظات مضت لم أؤمن بوجود إله أو نار، ولكن الآن أنا أشعر بوجودهما حقيقة، وأن الآن على شفير العذاب، وهذه عدالة القضاء الرباني. لذلك بطولة الإنسان ألا يندم، لما بيندم بيكون غلطان، معناته البطولة ألا تندم. إذا واحد ماشي وفق منهج الله ما بيندم، يكون فخورا إنه في له إله عليم قال له افعل لا تفعل، مدى ماشي بتوجيه خبير ما بيندم. إذا واحد ماشي بشهواته بده يندم إجباري. نعم. الدين ما معه لعبة إطلاقا، مصير أبد، جنة نار، حلال حرام، انحراف استقامة، عمل صالح عمل سيء. دكتور، يبدو أن الثورة الفرنسية والتي جاءت على لسان بعض يعني منظريها أنها قامت يعني لتقتل آخر إمبراطور بأمعاء آخر قسيس، هذا كان من أحد الشعارات التي رفعت، يبدو أن الإمبراطورات ورجال الدين في ذلك الوقت القساوسة تعاونوا معا ضد الشعب، فقامت الثورة الفرنسية لمحق هذا وهذا، فزاد الإلحاد بحد كبير في ذلك الزمن. أنا أذكر كنت في متحف توبيكابي بتركيا. نعم. وقفت عند كمال أتاتورك وجنبه ساعة 9 إلا 10. نعم. سألت عن هذه الساعة، لماذا 9 إلا 10؟ فقيل لي وقت وفاته مساء، حاطين ساعة مرتبة عقارب على 9 إلا 10 دقائق وأتوفى. علقت التعليق الآتي: كم طاغي جاء إلى الدنيا لإلغاء الدين. نعم. بفطاس والدين باقي. أنا سافرت من إسطنبول إلى بلدة والطريق 380 كيلومتر إلى يلاوة، بس بالطريق البري 380 كيلومتر، طبعا بالبحر قريب كتير. أنا لاحظت عديت المحجبات بالسيارات 8 من 10 محجبات، يلي أراد إلغاء الدين فطس والدين باقي. دين منهج الله عز وجل أبدا. يعني قديش في حكومات أرادت إلغاء الدين كليا، هن فطسوا والدين باقي. مرة مدير ثانوية ضخمة جدا في تركيا قبل الانفراج الديني تبعهم أخذني مكتبه الضخم، فت لغرفة تانية جنب مكتبه في سجادة، قام السجادة في باب، فتح الباب في سلم زنة اللي هو بصلي أنا، مدير أضخم ثانوية باسطنبول، لو صلى انتهى، هيك كان سابقا، بينزل لغرفة تحت الأرض بيصلي فيها. ومع ذلك هلا بفضل الله تركيا إسلامية، ما في شيء بدوم سيدي. ملك قال له لوزيره: قل لي كلاما إن كنت حزين أفرح أو فرحا أحزن. قال له: كل حال يزول، ما في شيء بدوم إلا الله سبحانه وتعالى. شيخنا، هل من الأولى أن نقترب من هؤلاء الأصدقاء والأقارب اللي بيفكروا بهذه الطريقة، ولا نتجنب الحوار معهم؟ أنا لي رأي دقيق جدا: قوي إيمانك بطريقة ما يقدر ملحد يخربطك. نعم. بدك إيمان قوي. إذا إيمان تقليدي سماعي هيك أمك وأبوك حكولك، هذا ما بيصمد أمام الشبهات. الملحد معه حجج دقيقة جدا، مو دقيقة صحيحة بس فيها احتيال. أنا بقول الإنسان يمكن إيمانه حتى ما يقدر واحد بعيد عن الدين يخربطه. إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. ابن عمر: دينك دينك، إنه لحمك ودمك، خذ عن الذين استقاموا ولا تأخذ عن الذين مالوا. عنا لعبة اسمها شد الحبل، تعرفها؟ نعم. إذا أنت قعدت مع أناس بعيدين عن الدين وقدرت تشدوا اللي عندك، خليك معهم دائما، ونشدوك لعندهم تركون. المقياس شد الحبل. إذا كان شدوك لعندهم لتفلتهم لعقيدتهم الفاسدة، ما عندك أنت حجج، لا تركون، حصن نفسك. إذا قدرت تقنعهم وتراجعوا عن أفكارهم، خليك معهم. نعم. الضابط شد الحبل. جميل, جميل. يشدهم أو يشدونك. الله يفتح عليك يا دكتور. من يبحث عن دليل ملموس لوجود الله يقول لك أنا ما عمري شفت ربنا ولا حسيت في وجوده, كيف يرد عليه دكتور؟ الهواء تراه؟ لا, لا تراه أبدا. في مليون شيء لا تراه. الأشعة الكهرباءية تراها, كل التلفزيون عليها مبني, مبني إعلام كلنا, إعلامنا كله على الأشعة الكهرباءية. تراها هي الرؤية سيدي, مو معقول تكون هي مقياس. نعم. في شيء موجود ولا ترى. هل حالة التردي التي تمر بها الأمة الإسلامية اليوم دكتور من ضعفنا علميا وضعفنا سياسيا واقتصاديا سبب في عدم قناعة مجموعة الناس بديننا كضعفاء ألا وهو الإسلام؟ أنا بقول يعني حينما لم ينجح الخطاب الديني عمل مشكلة. لا, الخطاب الديني إذا نجح شيء كبير جدا. إيش المقصود بالخطاب الديني دكتور؟ هلأ أنت الدين معروف توقيفي, لما أنت بتخاطب شخص بموضوعات صغيرة جدا لا تقدم ولا تؤخر كفرته بالخطاب الديني. بتخاطب بموضوعات أساسية بحياته, موضوعات عملية, موضوعات تسعده, بتأمن له حياة آمنة مطمئنة, حياة فيها رقي, هذا الخطاب إذا نجح يقبل. لذلك الناس يرفضون الخطاب الديني, إذا أخفق الخطاب الديني يرفضه المسلم, وإذا نجح يقبله غير المسلم. إذا الإسلام كامل بكمال الله أبداً. لكن يبدو أنه مشكلة بالخطاب. التجديد في الخطاب الديني يعني تخاطب عقله وقلبه بالنص الصحيح, لا بقصة سخيفة, لا بحديث موضوع. نعم. بالنص الصحيح من كتاب وسنة, وتخاطب عقله وقلبه معا. نعم. الله يفتح لكم يا دكتور.